بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث نقدم قصة حياة ومعجزات شمعة مضيئة من كوم غريب المتنيح القمص يسى ميخائيل. قصة حياة ومعجزات المتنيح القمص يسى ميخائيل إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يا حكاية نجاة، كل يوم قلتها لي كنت في بالي يا مريم، كنت في مزار أبونا يسى ميخائيل. بتعمل إيه يا مريم؟ باخد بركة. بركة إيه دي اللي هتاخديها من مدفن قسيس ميت؟ أرجوك يا شفيق ما تقولش كده، أبونا يسى ميخائيل ده قديس كبير قوي والمسيح بيحبه، وياما بتحصل معجزات شفة وبركة بشفاعته. بلا بركة بلا شفاعة، ده كلام فاضي. أنا بجد من كتر زياراتك لمزاره مش عارف إذا كنت متجوزاني ولك بيتك اللي هتشوفي طلباته، ولا لك بيت تاني كل يوم وتاني تروح تزوري. إيه دي؟ إيه اللي بتقوله ده؟ بيت تاني؟ أيوه أيوه بيت تاني يا ست مريم، مدفن أبونا يسى. صدقني يا شفيق، صدقني أنا خايفة عليك قوي، خايفة عليك من الكلام اللي بتقوله ده. صدقني في ناس كتير من إخواننا وحبايبنا المسلمين بيزوروه علشان ياخدوا بركة وعشان يشفي أمراضهم. يبقى أنت يا ابن الكنيسة تعمل معايا كده كل ما أروح أخد بركة؟ كلمة ومش هتنيها، لو رحت مرة تانية وسبت بيتك مش هترجع تاني، وبالمرة تاخد الولد معاكي وتعيش عند أبوكي. ربنا يسامحك يا شفيق، ربنا يسامحك على الكلام اللي بتقوله ده. هو أنا لا سمح الله بعمل خطية ولا حاجة يا شفيق؟ هي كلمة، هي كلمة ومش هتنيها. الحقيني يا مريم يا مرتي، الحقيني حمود دمام عيون لسه نارم ومك بلدم مش قادر اكل ولا اشرب ولا سامحني يا شفيق، سامحني، يمكن اكون انا السبب. انت السبب كيف؟ يمكن يعني يا خناقتك معايا عشان خاطر ابونا يسى ميخائيل، هي اللي عملت معاك كده. معقولة؟ ده حتى انت اللي كتبها ولا الدكتور مش كده تهز. عوان يا مريم عطشان ومش قادر ابلع الميه، هموت. طيب ما تيجي نروح لمزار ابونا ياسر ونصلي ونطلب شفاعته. انا عندي ايمان ان رب المجد يسوع هيمد يده ويشفيك وشفاعه ابونا ياسر. هتروح معايا ولا مش هترضى برضه زي كل مره؟ اروح يا مريم، خليني بسرعه. سامحني يا رب، سامحني يا ناي خطيت، سامحني يا ابو ياسر، سامحني. خد يا شفيق ولع الشمعة دي قدام سورة أبونا ياسر وصلي. الله يمريك يا رب، يا رب سامحني، أنا خطيئة وأنت قلبك كبير، قلبك كبير وما يسعك حب كل البشر. أنا غلطت في حق أبونا القديس القمص يا السخين، لكن خلاص حرمت. سامحني إلهي، أربع أيام من غير أكل ولا شرب أموت. اشفيني اشفيني يا رب. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ مش انا رجع طبيعي؟ مش انا روح من فوقي؟ انا ببلع عليك. اقدر اشرب واكل، اقدر اشرب واكل. المنزل اسمك القدوس. خد شريط المنزل واشربها. خد اشرب. أشكرك يا يسوع، أشكرك يا رب، أشكرك يا قديس يا أبونا ياسع. خلاص أنا حرمت من هنا وجاي هداوم على حضور القدس والتناول وحصلني بإذن المسيح يوم الحد الجاي في كنيستك، كنيسة الهنبشنودة، رئيس المتوحدين بكم غريب. سامحني يا رب، سامحني واقبلني ابن خاطي واغفر خطيتي. الشكر والسجود ليك يا رب المجد. اشكرك يا يسوع، اشكرك يا ابونا ياسر. يلا بينا يا شفيق. يلا بينا على فين يا مريم؟ لا يا مريم، انا قاعد هنا النهارده كله جنب ابونا القمص ياسر، مش حسيبه الا على وقت النوم. شايف الناس اللي داخلين دول؟ بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اتفضلي يا ست نفيسه، اتفضلي جربي من المزار. واحده ست مسندينها ومش قادره تمشي، رجليها وايديها ما بيتحركوش، جايين قصدين ابونا ياسر. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا وفاء يا اختي. انت حقيقي نعمل اخت. احنا طول عمرنا حبايب يا ست نفيسه، وكل جيراننا في قريه عطيه موسى عارفين وتملي يقولوا نفيسه مفده اخت وفاء بليه حنه، وكاننا هنا عيله واحده ربنا يديم المحبه. تفتكري ايجي وريتني السمان هيتحركوا تاني وترجع ليهم الحياة؟ ده انا اعمل عزومة كبيرة اوي للغلابة وادفع نجر كبير لكنيسة انبا سلودة. في ايه يا ست نفيسة؟ مالك؟ ايجي ولكي بين امله. الم فظيع انا وصاروخ نار في كتفي وجنبي. طب تعالي تعالي اتفضلي اقعدي هنا جنب مزار ابونا ياسا. لا لا انا انا حنام هنا جنب مدفنة. انا من اول ما دخلت هنا حسيت براحة عجيبة. خليني يا وفاء انام هنا جنب مدفنة. يا ربي وإلهي ومخلصي يا حبيبي يسوع، تحنن ومد يدك بالشفة لاختي الغالية وجارتي الست نفيسة مفدة. انت قادر قادر يا إلهي على شفاها وتخفيف عذاباتها وألمها الشديدة. اشفيها يا رب بشفاعة قديسك أبونا ياسا ميخائيل اللي لم يكفى بالوقت في مزارة وتولع شمع قدام سلطة ومسبحك المقدس. اشفيها يا رب اشفيها. اتشفع يا ابو ياسا. مش معقول مش معقول. ليه يا وفاء اختي وفاء. لا انا راح من جسمي يا وفاء. ايدي ورجلي جري فيهم الدم. وفاء الدم راح يا وفاء. انا قادره اقف على رجلي وفاء. انا حقف. تعالي تعالي يا ست نفيسة. لا لا لا ما تساعدنيش يا وفاء. انا قادره اقف لوحدي. أمي وقفت. أمي وقفت يا وفاء. وقفت يا وفاء. أشكرك يا رب أشكرك يا ابونا ياسا. صح جسد نصارى ترى بركة كل بركة. أشكرك يا أبونا. أنا كنت غلطت في حق أبونا القديس القنبوس ياسا ميخائيل، وجاي لك ابونا عشان اعترف لقدسك واتناول يوم الحد الجاي باذن الله. حللنا يا ابونا. الله يحلك يا ابني. ابونا ياسا حب يديك درس بس يظهر الدرس كان تقيل حبتين. فعلا يا ابونا كان درس تقيل قوي بس كان ضروري عشان يقوي ايماني ويثبته. ربنا يغفر لنا يا ابني ويثبت ايماننا ببركة وشفاعة الطهر البتول امنا العذراء مريم وشفاعة كل شهداء وقدسيه. نفسي ابونا تحكي لي قصة حياة ابونا القمص ياسا ميخائيل من صغره لحد نياحته. حاضر. انا هحكي حكاية خادم عجيب من كوم غريب بطمة من البداية لحد نياحته المباركة. طبعا انت عارف يا ابني اني بخدم في كنيسة السيدة العذراء مريم بنجع عطية موسى قرية ام دومة مركز طمة بجوار مدفن ابونا ياسا ميخائيل، وحضرت وشفت بعيني ايات ومعجزات عجيبة حصلت ببركة وشفاعة القديس الحبيب ده اللي قال عنه سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا فام أسقف تما وتابعها قال: كان محبا للجميع ومحبوبا من الجميع، لذلك كانت خدمته مؤثرة جدا، جذبت الكثيرين إلى حضن المسيح والكنيسة، وقد سمح له الله أن يسير في طريق الآلام والتجارب التي اجتازها بنجاح وشكر. وقال برضه: وظهرت من قبره أنوارا رآها كثيرون، وقد أعطاه الله بركة صنع المعجزات التي جرت على يديه في حياته، وأيضا المعجزات الكثيرة التي جرت بعد نياحته المباركة، وما زالت تجري حتى الآن بلا توقف. أما يا شفيق يا ابني عن قصة ميلاده، الطفل ياسم خائيل الراهب اتولد سنة 1877 ميلادية من عيلة مباركة علمته من طفولته الآداب المسيحية وحب الكنيسة. اتولد الطفل ياسه في قرية كوم غريب بتم، ولد للمسيح وللكنيسة ولخدمة شعب المسيح والكنيسة. عاش من طفولته حياة بر القداسة وتواضع ومحبة للجميع، حتى اللي ضايقوه في حياته واستهزأوا بيه وأساءوا إليه حولهم إلى محبين ليه مقابل تسامحه وودعته. فانطبق عليه قول رب المجد في إنجيل معلمنا متى: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. وفي ملكوت السماوات في فردوس النعيم حيث تنعم أبونا القمص ياسا ميخائيل في أحضان الشهداء والقديسين أمام عرش النعمة، ونسمع حكاية الطفل ياسا ميخائيل الراهب من بدايتها في عام 1882 ميلادية لما كان عمره حوالي 5 سنوات. نسمع: وبعد ما تصلي يا ياسا هتخش تنام جنب اخواتك عشان الصبح هنصحى بدري عشان هنروح الكنيسة نحضر القداس ونتناول جسد الرب ودمه. حاضر يا ابوي. صلي ورايا. يا ابانا الذي في السماوات، يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، كما في السماء، كما في السماء، كذلك على الأرض. لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. ربنا يباركك يا سامي. عم بتفكرني لما كنت لسه ولد صغير، وبحفظك أبانا الذي في السماوات. ربنا يباركك يا ولدي ويخليك لي يا بوي. اسمك ايه يا ابني؟ اسم ميخائيل الراهب. ايوه انت ابن ميخائيل الراهب، الرجل الطيب الغلبان زي حالتنا. ايوه يا معلم. وعندك كم سنة يا ابني؟ أنا اتولدت 1877، وإحنا دلوقتي بإذن ربنا 1890، يعني عمري يجي 13 سنة. جدع يا أخي، ما أنت شاطر في الحساب أهو. يا ترى الجدع برضه في القراية ولا لسه قرايتك على قديها؟ أنا يا معلم ما بعرفش أقرأ خالص. ما تقلقش، أنا صحيح ضرير، لكن كتابي ده هو اللي علم شوية المتعلمين القليلين اللي بلدنا كم غريب بطمة. تعرف محمد افندي عبد الحي مدير الري بطمة؟ لا صدقني معرفوش. اهو محمد افندي عبد الحي ده متعلم هناك كتابي قبل ما يروح المدارس. ربنا يخليك ويحفظ حياتك. جبت الشلن معاك. شلن؟ ايوه شلن. أنا باخد كل أول شهر شيلين على النفر، أما يعني عاد أتعلم ببلاش ولا إيه؟ والشيلين يا دوب يجيب رطل لحمة وكم رغيف عيش. حاضر، المرة الجاية هجيب لحضرتك شيء. وطبعا الست والدتك بتغبز، تبقى تبعت لنا كم رغيف سخنين وعليهم حتة الجبنة. صح. سامحني يا معلم، احنا صايمين ما عندناش جبن. ايوه صح، انتم اليومين دول عنديكم صيام. ما يضرش، كفايه العيش السخن. حاضر، سلام يا معلم. ربنا يخليك لينا يا ميخائيل، انت راجل البيت وبركتك، وابو عيالي ومعلمنا المحبه والتواضع والصلاه والصوم في كل الاصوام، ومداومه مرواح الكنيسه والتناول من الاسرار المقدسه. ربنا يخليك ليا ولولادك. صدق يا ام العيال، ولادنا هم اكبر كنز انعم بيه رب المجد علينا، هم ثروتنا الحقيقيه. كل ما ابص حواليا ولاقيهم ماشيين بالنعمه، عايشين حياه البر والقداسه، حاطين قدام عينيهم كلام وتعاليم المسيح، فرحتي بيهم ما بتتقدرش. المسيح يحفظهم ويباركهم. امين، ويخليك لينا يا ميخائيل. عارفه يا ام عيالي اخر عنقودنا يسا. ايوه يسا، مش عارف ليه انا جوايا احساس انه حيطلع بركه كبيره، حيطلع ابن بار للكنيسه. وصدقيني احساسي بيقول لي انه هو حيكون خادم لرب الكنيسه في كنيسته المنتصره. ايش معنى يسا يعني بالذات؟ ما كل اولادنا زي يسا، مربيهم على حب الكنيسه والكتاب المقدس. بس احساسي بيسا اكبر، النعمه على وشه والروح القدس منور حياته. ده حتى كل اللي يعرفني لما بيشوف يسا يحسد على البركة والنور الإلهي اللي بيهله من عينيه. ده حتى يوم ولادته منسهاش يا ميخائيل، كانت في يوم خير وبركة. بلدنا كوم غريب كلتها كانت سهرانة للفجر في أفراح عشان زيادة المية في النيل، زيادة الخير والخضرة. ومع أول طلعة للشمس، مع أول هلة لنورها، جه يسا، وكانت ولادته سهلة في ساعة سهلة. وصدقني يا ابو عيالي، ساعتها لقيت نور زي ما يكون للسماء، ملا الأوضة المظلمة وخلى الظلمة نور والعز الظهر. ربنا يحفظه هو واخواته ويحميهم، ويحفظ كنيسته ويحميها من عدو الخير اللي بيتربص ليها والشعب المسيح. بارك في ابنك اللي واقف قدامي الخاطي يسا، اقرا في الكتاب المقدس. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال، وانا اريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لاني وديع متواضع القلب، فتجدوا راحه لانفسكم. والمجد لله دائما. يا رب اذكر ضعف عبدك الخاطي يسا. يا سلام يا حبيبي، يا رب يا مخلصي، كلامك حلو، راحه للقلب والنفس والروح. كلامك سلام، برد على القلوب الملتهبة. خدني يا رب ليك، محتاج دفع حضنك يا يسوع. بلاقي لذتي ومتعدي في كلامك الجميل. اقبلني يا رب، اقبلني ابن خادم حبيب، اقبلني عبد الالهيتك، اقبلني انا الخاطي العطشان لبرك، واجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابن الذي في السماوات ليتقدس اسمك. وليه يا ابني هتسافر على مصر؟ ايه يا ابويا، انا دلوقتي بقى عندي 25 سنة وقاعد في كوم غريب بلدنا، ما بقالوش عوزة، ما في شغل، والحال على قدها، ونحمد ربنا ونشكر فضله علينا، نشكر على كل حال وفي كل حال ومن اجل كل الاحوال. لكن هناك في مصر يمكن ربنا يوفقني في شغل، يساعدنا على المعيشة. حضرتك أمي الغالية وإخواتي، وطول ماني مع إلهي وربي يسوع المسيح مش هخاف من غربة ولا مصاعب ولا ضيقة. مش ممكن حبيبي الغالي يسوع هيسيبني، يا ابني احنا كويسين والحمد لله، وانت قدرت تتعلم تقرا وتكتب وما بتفرقش الكنيسة، ودايما بتصلي وتصوم وتقرا في الكتاب المقدس. ده حتى الأشبه اللي بتصلي فيها كتبتها بنفسك وبخط يدك، تقوم تسافر وتسيبنا وتروح مصر، ما رب هنا رب هناك يا ابني. صحيح الحالة على قدها، لكن الحمد لله والشكر الرب المجد عايشين بنعمته. وبعدين انت فاكر يا ياسا يا ابني اني بعدك عني قليل؟ ده انت وكل اخواتك غليين عندي يا ولدي، ومش سهل علي استحمل فراقك. يا خبره يما، فراق ايه يما؟ ده لي كل اسبوع واثنين بالكتير حكون عنديكم، او انا اقدر اعيش من غير ما اخد بركتكم ودعاكم ليه؟ ربنا ما يحرمني منكم. يعني خلاص نويت يا سابني؟ اذكرني دايما في صلاتك يا ابويا الغالي، محتاج لصلاتك ودعاك ليا. دعاك ليا يا ابوي بيرشدني للطريق الصحيح ويساعدني في غربتي. ربنا يقويك ويكون معاك دايما سند وعون. وحوصيك يا ابني، ولو اني متأكد انك ابن الكنيسة، حوصيك بالآية الجميلة اللي كنت دايما بسمعها منك من سفر الجمعة اصحاح 12: اذكر خالقك في ايام شبابك. قلبي ونفسي داعين لك يا ولدي، المسيح يحفظ طريقك ويعطيك سلام. اخدت معاك عنوان ابونا توماس في شبرا؟ ايوه يا امه، اشوف وشكم بخير. وسافر للقاهره سنه 1902 ونسمع ايه اللي حصل. اهلا بيك يا سيدي. ابونا توماس جارنا موصيني عليك قوي، يظهر انه بيحبك قوي يا سفني. متشكر متشكر قوي يا تدرس سفني. أني بشكر محبتك لأنك ساعدتني وجبتلي وظيفة هنا في المصلحة معاك. ربنا ما يحرمني منك يا حضرة البشكات. وكويس قوي إني أشتغل تحت رئاستك، أخ كبير وفاضل ومش هتبخل عليا بتوجيهاتك وإرشادك. ربنا يحفظ حياتك. بس خلي بالك يا سفني، صوابعك مش زي بعضها. عندنا هنا في المصلحة الكويس والردي، لكن شطرتك إنك تنتبه لشغلك وتصرف نظرك عن أي مشاكل من بعض الزملاء اللي بيحاولوا يضايقوا غيرهم. انت عارف عدو الخير ازاي بيزق اصحاب النفوس الضعيفه. المزمور الجميل يا تدرس افندي بيقول: انما لله انتظرت نفسي، من جبله خلاصي، انما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي لا اتزعزع كثيرا. وانا صخرتي وملجئي وخلاصي هو الله الثالوث القدوس، فلا اتزعزع ابدا. ربنا يوفقك يا افندي. اتفضل روح مكتبك والمسيح يرعاك. اهو وصل يا سيد افندي، وصل. سلام يا اخواتي. يا وجد افندي، انا بشتغل معاكم هنا في المصلحه بقالي 3 اشهر ولسه حضرتك ما حفظتش اسمي. انا ياسر، وما بزعلش من حضرتك لما بتنسى اسمي، لاني بحب حضرتك وبحب باقي الزملاء في المكتب. الحقيقه يا ياسر افندي، بقول يا رضا افندي، خبريه احنا هنسيب شغلنا ونتكلم في الاسامي ولا ايه؟ بس يا رضا افندي اسكتوا كلكم يا جماعه، احسن ياسر افندي زعل. الله يسامحك، انا اتعلمت احب كل الناس، زمايلي جيراني اصحابي حتى اعدائي انا احبهم. ومين اللي علمك الكلام الجميل ده؟ الهي الصالح هو اللي علمني احب كل الناس حتى اللي بيسيء لي. إلهي المخلص هو اللي قال في إنجيل متى: حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. يعني أنت بتنفذ تعليم الإنجيل؟ طب احلف لنا كده إنك بتنفذها كلها. برضك في نفس الإصحاح من إنجيل معلمنا متى ربنا قال: وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه. الله الله الله، الله، الله، جميل جميل جميل. ما تزعلش مني يا استفندي. يا أخواتي صدقوني أنا ما زعلانش منكم واصل. علمنا حبيبي يسوع إن أحب كل الناس، قريبي وعدوي وحبيبي، حتى اللي بيلعنني واللي بيطردني، حتى اللي بيعايرني. علمني أنسى قسوة الناس وأديهم حب صدقوني يا اخوتي بدعي من كل قلبي. ربنا يسامحكم ربنا يسامحكم. قلب الناس عليا يكفى وقلبي طيب عمدي ينسى واللي عنا شر صليبا يغفر ذنوبهم وذنبي يسلم. قلب الناس عليا يكفى وقلبي طيب نفسي ليس له خلاص بإلهي. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسي. أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعذبني. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إله، هللويا. جويني يا إله يا ترس قوتي ورفع راسي، جويني على عدو الخير لأظل جوي ثابت في محبتك. عضدني يا إله، كن سندي على الدوام، واسمعني احنا أدعوك بالشكر الدائم. أبهد الذي في السماء يا بجد رسمس. استقالة ليه يا سفندي؟ انت يا دوب هتكمل سنة في شغلك معانا. يا تدرس افندي، المزمور بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. برضو الزملاء بيضايقوك؟ مش كلاتهم يا تدرس افندي، اكترهم بيحبوني وبيحترم مشاعري وعقيدتي، والقليل منهم هو اللي بينساق ورا عدو الخير. ربنا يسامحهم. تقوم تسيب الشغل وتستقيل، مش من السهل انك تلاقي شغل في مكان تاني. اني هرجع بلدي تاني، هرجع كون غريب، ورب المجد هيدبر طريق الخير. اهديني يا رب الى برك، سهل قدامي طريقك. ربنا يدبر لك كل الخير يا سفني. انت شاب بار، علاقتك بربنا والكنيسة علاقة قوية. انا واثق ان ربنا هيكتب لك كل الخير والسلامة. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. يسه احتمل الكثير من أجل تثبيت إيمانه بالمسيح يسوع، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس، وحفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فيه. الروح القدس اللي قاد دفت حياته وجعله بعد ما ترك العمل في القاهرة يفكر في انه يتبارك من كنيسة القيامة في القدس، وسافر للقدس فعلا ومكث فيها 3 شهور، وده كان في عام 1904 ميلادية. سافر القدس وبعدين رجع بلده كوم غريب. ونسمع. الحمد لله على السلامة يا مقدس يا سامي، أنستك النعمة والبركة. الحمد لله على السلامة يا ولدي، أشكرك يا إلهي، عشت لحد ما شفت ابني الحبيب يسا بين دهوي جنولة يا مقدس يسا. متشكر متشكر يا أبوه، ربنا ما يحرمنيش بركتك أنت وأمي الغالي. يا مقدس يسا، السنين بتجري بسرعة، من يوم ما سافرت مصر تشتغل لا نسيتنا ولا نسيناك، وربنا يباركك يا ولدي. كنت تملي بتفتكرني وتبعت لنا اكتر من نص مرتب. طول عمرك ابن بار. وجه اليوم اللي حنفرح بيك يا ولد يسا. تفرح بيه كيف يا مار؟ ما تتكلم يا ميخائيل. خبره يا بوي فيه. انت دلوقتي يا ابني بقى عمرك 28 سنة، وانا والست والدتك اخترنا لك عروسة بنت حلال من دبنا. ايوه يا حبيبي، نفسي افرح بيك واشيل عيالك. ايوه اما بس ما بس شيخ، بكرة ناخدك انا والست والدتك وتشوفها، وانا حاسس ان هي هتعجبك باخلاقها وادبها وتربيتها. كل اهل بيتها دايما في الكنيسة، لا بينسوا الصلاة ولا بيفوتهم صوم، ودايما بيعملوا بتعليم المسيح. يا رب يا ابني تكون من نصيبك. يا رب. الرب يسوع المسيح قال في إنجيل معلمنا مرقس: هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن. كان لازم للسراج أن يوضع على المنارة لينير. اختارت النعمة الإلهية الرجل البار ياسة ليخدم الله في كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بكم غريب. حقا لا يأخذ هذه المكانة لنفسه، بل المدعو من الله كما هارون، لأن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. وبالرغم من وجود كاهنين بالكنيسة هما القمص مشرئي سويرس والقمص بولس سويرس، ونظرا لاتساع الخدمة طلب أهلكم غريب أن يختاروا كاهنا من نفس البلدة، فاختاروا ياسفندي لهذا المنصب المقدس. وفي صيف 1905 لما وصل لعمر يقترب من 28 عاما وضعت اليد على ياسا ميخائيل بيد مثلث الرحمات أسقف سوهاج في ذلك الوقت، نظرا لظروف حالة دون قيام مطران أبو تيك بذلك. ودوى صوت نيافته: يسى قصا على كنيسة الأنبا شنودة بكوم غريب. وعمت الفرحة أرجاء قرية كوم غريب. ونسمع ونكمل الحكاية. أنا يا زوجتي الفاضلة، تاني خاطي خاطي وذنب كبير بجاهلي بتشبهيني بالجماعات الروحية العالية دي. ده لي مجيش نقطة في محدة بسيتهم وبرهم. صدقني صدقني يا ابو ياسي، الناس كلها بكون غريب بيتكلموا عن بساطتك وحكمتك ومحبتك وفرح وجهك بيك، وانت بتتفاجئهم وتساعدهم وتدخل الفرحة في قلوبهم. تعرف يا ابو ياسي بيشبهوك ببساطة أمبرويس وأمبرام وكمان بس بس بس كفاياكي. يا ريتني بس أكون خدام تحت رجليهم، يا ريتني أكون فتلة فتلة في خلاجاتهم. أروح فين وسطيهم؟ بقول لك إيه، مجدي سيدك وقوم صلي. بكرة إن شاء الرب هصحى من الساعة 5 الصبح، عندي نوبة افتقاد كبيرة. قوم قوم صلي. خبرية فين الأجبية؟ اللي كتبتها بخط يدك هناك تحت المخدة. طب يلا يلا عشان نصلي. يا عم بولس افتح يا عم بولس. خبرية ما تفتح يا راجل. انت اللي بتخبط، انت اللي بتخبط على عم بولس. هم مش موجودين، رحبتنا سايبة، أصل حماتة تعبانة وبيتين هناك من عشية. متشكر متشكر يا حجة شلباية، نورتيني، ربنا نور طريقك يا مسحورة. هو انت ما بتتعبش طول النهار تلف على البيوت؟ هي رجلك دي ايه؟ عواميك حبيب ربنا بيقويني ويقدرني. وانت زعلانة من حاجة يا مسحورة؟ ابدا، بس صعبان عليا دخلك. تعالى اتفضل الحاج جوه، تعالى اشرب معانا الشاي. ها مدام الحاج جوه وما نشرب الشاي اهو بالمرة اطمن على صحته. ليه ما انت عارف ان الشاي خلص من امبارح، يعني ما عندناش شاي عادي. ما هو هعمل ايه يا حاج، انا عزمت الجسيس على شاي وهو قاعد في المنظرة برده ولازم نقدم له شاي. اتصرف، استلف من الجيران ولا شوف هتعمل ايه، انا خارج اقعد مع الراجل. طب روح. هعمل ايه بس يا ربي، هعمل ايه بس؟ ايوه، قشر البرتقال اللي انا منشفاه ده هغليه وقدموا للجسيس على انه شاي، ويجرى اللي يجرى بقى. سلامات يا حضرة الجسيس. الله يسلمك من كل شر ورا يا حاج. وانت صحتك كيف دلوقتي؟ الحمد لله. انت المرة دي عيني عليك بارد، احسن كتير من اخر مرة شوفتك. انا اقول لي هو انت ما بتتعبش من اللف على بيوت اخواننا النصارى؟ ده انت بتاخدها على رجليك من فجر ربنا لحد يجي الساعة 6 ولا 7 بالليل. وهي بيوت النصارى بس يا حاج، ده معظم اخواننا المسلمين حبايب وبرضك بزورهم. ربنا يبارك لك. ان شاء الله يا حاج ان شاء الله. الشاي يا حاج حطيه هنا، وكمان عملتي لي كوباية شاي. كويس انك اتصرفتي. اتفضل الشاي. متشكر متشكر يا حاج. باسم الصليب المحيي بارك يا رب. هو انتوا لازم ولا مؤاخذة يعني تعملوا بايديكم رسم الصليب على كل حاجة؟ حاشا لي ان افتخر الا بصليب الهي ومخالص. طيب يا سيدي براحتك، اشرب انا كمان الشاي. لا بلاش انت دلوقتي يا حاج، قصد الكوباية التانية دي. جرالك ايه يا حاج، اشرب الشاي مع القسيس ياسا. ها شاي موزون. تسلم ايديك يا شلباية. تسلم ايدي. قصد الشاي عجبك؟ اخر وزن ماركتي الشاي دي غريبة. الشاي حلو حضرة القسيس؟ يا سلام شاي مظبوط دايما يا مدحورة. هي كلمة مدحور ومدحورة دي على لسانك على طول. شاي شاي كيف وريني كده؟ معقولة جسر البرتقال بقى شاي؟ مش ممكن. انت راجل قديس يا ابونا ياسا، انت راجل قديس يا ابونا ياسا، انت راجل قديس يا ابونا ياسا. الحق يا ابونا ياسا الحق الحق يا ابونا ياسا الحق. يا زكي مالك مالك يا مطحون؟ اخوك قاضي الجاموسي وراح يسقيها من الفيضان، اتزحلقت في الوحل وغطست غطست لحد رقبتها، و30 راجل 30 راجل مش عارفين يطلعوها من الوحل. الحق الجاموسه بعد يا إلهي السلام. انت قلت في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. اسمعني وأعني يا إله القدوس. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا مبروكة اطلعي اطلع يا مبروكة. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اطلع يا مبروكة. بكرة صيام يا ام ابراهيم، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابني ياسي. ايه طبختي من اللحمه؟ ايه طبعا الجزار المره دي قطع لك حته لحمه، انما ايه حمرة كده وصغيره ما فيهاش ولا حته ده، استوت بسرعه. خد كده يا ابني ياسي حته اللحمه دي دوقها. وريني كده. ايه يا سلام، سلم يدك سلم يدك يا زوجتي الفاضل. اقعد اقعد يلا مد ايدك مد ايدك عشان ناكل سوا. بسم الاب والابن والروح القدس. انت القسيس اللي جاي هناك ده؟ ايوه يا معلم. ده لازم جاي يتخانق معاي. ليه يا معلم؟ انت الصبح عملت فيه مقلب كده جيت طالع من مكتبك. خير؟ حبيت اضحك عليه شويه. جه النهارده الصبح يشتري مني لطيف لحمه من غير ما يحس. السطر وسطر عضو ولفتهم له في ورقه واديتهم له عضو من غير ولا حته لحم ولا حته وشرف. تلاقيه جاي يتخانق معاي بعد ما كشف المحول. احنا هنفقد ربنا يكلمك ربنا يكلمك. احنا هنجرب منك. سلام يا معلم. ايه انا جاي. ايه هتتخانق معاي؟ هتخانق معاك؟ لا هي مطحون ده اللي جاي يشكرك. لحمتك النهاردة حلوة خالص، ربنا يبارك لك يا معاي. حلوة خالص إلا أنا اديتها لك النهاردة الصبح لحمة. أمال يعني اديت ليه يا مطحون؟ لحمة زي اللوز. في حتى الست بتدعيلي، أصل بكرة عندنا صيام. كل سنة وأنت طيب. انت متوكل انك دخلت هذه لحمه؟ جرايه يا معلم، هو اللي مش واخد منك وكل لحمه النهارده الصبح؟ طبعا اكلناها، امال هنرميهم للكلاب عاد؟ اقسم بالعاشره انك فعلا قديس، رجل الله بحق وحديث. يا ناس الراجل ده بركه، انت قديس ده بركه يا ناس، انت قديس يا سيدة بركه. اقسم بالعاشره سامحوني، أنا عمري ما وعظت لكن اسمحوا لي أقول ربنا استرد وديعته. ربنا استرد وديعته يا ابن إبراهيم، دلوقتي فوق في السماء، الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. وهي الخاطئ هكون فين من أيوب النبي اللي أخذ منه ربنا كل شيء حتى ولاده؟ الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. واسمحوا لي يا أحبة أشارك داود النبي لما مات ابنه وقال إني ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إليه، فلا يرجع إليه. ربنا استرد وبعته له المجد الدائم والكرامة والسجود الآن وكل أوان. واحتمل هذا الخادم البار، احتمل الآلام واحتواها، احتملها بإيمان شديد بأن الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وكذلك زوجته المباركة غلبت عليها عاطفة الأمومة، فكانت مثل رحيل تبكي أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. ظلت تلك الزوجة البارة ظلت تبكي وتذرف الدموع حتى ضعفت عيناها وفقدت بصرها تماما. وبدأت مرحلة جديدة في حياة أبينا يسى، مرحلة خدمته كصليب وزوجته الفاضلة كصليب آخر. فإلى جانب خدمته وافتقاده الدائم لشعب كوم غريب، كان يخدم زوجته ويقوم بنفسه بخدمتها من كل النواحي، حتى انتقلت إلى فردوس النعيم. وتمر سنوات الخير والبركة على شعب كوم غريب بخير وبركة أبينا القمص يسى مخاييل. وقد نال درجة القمصية عام 1937 على يد المتنيح صاحب النيافة الأنبا مرقص مطران أبو تيك في إحدى زياراته لكوم غريب، وطلب من القس يسى أن يخضع أمام الله. وسمع كل من في الكنيسة هذه المفاجأة المفرحة، يسى قمصا على كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. وتمر السنوات بالخير والبركة الروحية العظيمة والمعجزات الإلهية التي كانت تحدث على يد أبينا القمص يسى مخاييل، على الرغم من محاربات وتدخلات عدو الخير لرجل الخير والمحبة. ونسمع تذكرتك. اتفضل يا حضرة المفتش. وانت أسيس تذكرتك. اتفضل حضرتك. نازل فين؟ كوم غريب يا ابني ان شاء رب المجد. نعم يا اخوي، هو حضرتك هتشوف تذكرتي ولا هتسألني؟ وانت يعني لازم تتلامط؟ ما تتكلم على قدك. داني اصغر صغير يا حضرة المفتش. طيب خد تذكرتك يا ابن قطنا مسكاتك. انا مش عارف البلاوي دي بتتحدث علينا منين، بس ناس داهية. ربنا يسامحك يا ابني. انا مش ابنك. ربنا يسامحك يا سيدي، بدعي لك من كل قلب ربنا يسامحك ويخيب خوفي عليك. تخاف عليا ليه بقى؟ هتاكلني القطط يعني ولا هتاكلني القطط؟ يا حضرة المفتي سامحني، ربنا يسامحك يا اخوي. نزلني هنا اصلا عشان الحق افتش الاتوبيس اللي جاي هناك ده. مع السلامة يا حضرة المفتش، مع السلامة. ايه ده؟ حاسب يا حضرة المفتش حاسب، العربية اللي جاية ورايا هتخبطك، حاسب. يا زعيم يا رب، العربية خبطت حضرة المفتش، أنا صدق وكرية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول الصراحة يا ولد، انت اشتريت القطن ده ولا زي ما بيقولوا اهل البلد انك سرقته من غير القسيس ياس؟ ها اخويا الحكامة، ما انت عارف ان القطن ده. انت خايف من ايه؟ هواني هزعل لو قلت لي انك سرقته من غير القسيس؟ ابدا بالعكس. اني حفرح بيك واشتريه منك باعلى سعر، حلال عليك وخسارة في القسيس. صراحة كل التجار زمايلك اللي عرف اني سرقته من غيط القسيس ياسا ما رضيوش يشتروه عاد مني. يعني فعلا سرقته من غيط القسيس والكل ما رضيوش يشتروه، لكن انا هشتريه منك. مش انت دخلت الزكايب كلها في المخزن؟ ايوه انا هشتريه منك. عاوز كام؟ ها قول، هديلك اللي هتطلبه. 50 جنيه. بس 100 جنيه يا ام، وادعيلي. ربنا يبارك لك يا احسن تاجر قطن في قوم غريب كلاتها وفي كل طمة كمان. حريدة حريدة، النار بتاخد القطن، النار بتاخد القطن اللي في المخزن. الحق يا معلم، النار شطت في البلد القطن. الحق يا معلم. ايه حريقة؟ حريقة واقفين كده ليه؟ انتوا بالمطاعف بسرعة، المخزن هيضيع يا ولد. راس مالي كله هيضيع، الحقونا الحقوا المخزن يا ولد. راس مالي كله معجزات كثيرة ومتنوعة تمت بصلوات القمص ياسا ميخائيل، معجزات شفاء أمراض كثيرة كإنزال الحصى من الكلى وشفاء الأمراض الجلدية، والنساء العواقر يهبهن الله نسلا ببركة صلواته، هذا إلى جانب إخراج الأرواح النجسة. وكان أبونا القمص ياسا ميخائيل يفتقد شعب الكنيسة في كل طمع، يفتقدهم دون كلل أو ملل، يفتقد الأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين من إخوة الرب، يخدمهم ويعلمهم ببساطته ووداعته. ونسمع تكون يا مرسى بحضر قلوبنا لابوك. راجل يقول علينا ايه؟ بخل عاد؟ ده ابونا ياسا دي راجل بركة، ربنا يديه لينا. قلت للقوم يا مطهورة اعمل لنا الشاي وما تتكلمش كتير، لانك لو دورتي هتلاقيني خاطي وذنبي كبير. يلا قومي وسيبيني مع الولد وابوهم اعمل لنا الشاي. يا بونا بقول لك عيني وجعاني قوي وقعد احرقني جامد مجاها يومين وبتزغلل ما بشوفش بيها كويس. المسيح يشفيك يا بنتي. فكرتيني بعنيا واللي حصل لها سنة 57، كانت عنيا حتضيع، ودوني المستشفى في أسيوط، لكن ربنا بص لضعفي وسلم. كنت بتألم وكنت واثق إن ربي وإلهي هيعيني، أنا المجرب من عدو الخير. كنت فرحان ومؤمن إن المسيح دايما معاي. مش انتوا قريتوا في رسالة يعقوب لصاح الأول؟ احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طيب صليه، بس صليه يا بون على عيني. المسيح إله الخلاص يشفيك يا بنتي. ايوة بس صليه، أنا عارفة إنك جديد وربنا بيسمع لك كتير وبيعمل على أيديك معجزات كتيرة قوي. يوه جرى لك إيه يا مطهورة؟ برديك رجعتيني للكلام البطال ده. أنا قايم اشوفكم في الكنيسه يوم الجمعه الجايه. سلام. استنى يا بوني، سامحني يا بوني، انت علمتني ان الارمله اللي دفعت فلسين من عوزها المسيح باركها، اتكرم واقبل مني الشيل الفضه دي. ربنا يعوضك يا مدحورة. سلام. سلام يا ابوني. منتظركم كلاتكم في الكنيسة. استنى يا ابونا ياسي، استني، سامحني يا خطيبي، مقصودش صدقني، مقصودش. خير يا بنتي؟ كان في جيبي شيل مفضل ومليم احمر، طلعت من جيبي من غير ما ابص المليم الاحمر واديتهولك على انه شيلن. هاتوا يا ابوني، هات المليم وخد الشيل. كله عطيه ونعمه من الله يا بنتي، انا راضي بنصيبي. يا ابونا خلي الشيلن معاك واذكروني في صلواتكم. سلام يا اولادي، سلام. اليمن خلاص لقت القمح من فوق كفي وطار. ما انت اللي معوده على بديه يا ابونا، بتجمع اليمن حواليه حتى في اوضة نومك يلقط القمح من فوق كفك ويطير. حتى اليمن بيحبك يا ابونا ياسر. وفين القط؟ كان لسه هني في اوضة النوم. شرب اللبن واختفى. اليمن طار والقط مش موجود. ولي لتكن مشيئتك يا رب. هو النهارده كم يا ولدي؟ النهارده 10 يونيو. 10 يونيو، ليتمجد اسم الله. القديس الحبيب الانبا برقام اسقف الفيوم اتنيح يوم 10 يونيو سنة 1914. ولي نفس اليوم 10 يونيو بس سنة 1962. ربنا ينجح نفس القديس الانبا برقام ويديك طولة العمر ويجيب كلموتك لينا يا ابونا. علي امبارح رحت الكنيسة في العشية وجبت الشورية وكتاب الخدمة عشان ننزل علي وانت نعمل جناديل. لكن مالك يا ابونا ماسك صدرك ليه؟ رجعني يا ابني سريري، رجعني يا ابني. ربنا يباركك يا ولدي. حاضر يا ابونا. ايه ده؟ ايه ريحة البخور الجميلة دي؟ وايه صوت التسبحة اللي مالية المكان دي؟ مين اللي بيسبح؟ ومنين ريحة البخور دي؟ دي الشورية مطفية. أبونا ياسر، أبونا ياسر. أبونا ياسر. العين تبكي ولن يجف دمعها على هذا القديس العجيب من كوم غريب الذي تنيح في صباح يوم 10 يونيو سنة 1962. هذا وقد ظهرت من قبره أنوار من بعد نياحته وتمت معجزات كثيرة بواسطة الرمل العجيب الذي بجوار قبره، ونسمع واحدة من معجزات البركة اللي حصلت. نسمع. يا أستاذ سند، انت اسم سيادتك بالكامل ايه؟ سند رشدي ديمتري، ومضيت لكم على الاقرار واسمي قدام سيادتك يا دكتور اهو، وبشتغل موظف بالتربية والتعليم. طب هدي نفسك، انت مساعد ايه كده؟ ده ابني حبيبي، شفت بنفسي كل اللي حصل له خطوة بخطوة. ابني يا دكتور اتولد عارف. عارف يا سيدي، هو انت هتعيد الحدوتة من تاني؟ يا رب. حفظتها. ابنك اتولد بعيب خلقي في عينيه، وعينيه كانوا ضعاف يعني ما بيشوفش كويس، وهو بيلعب مع واحد من الاطفال قرايبه خبطه في عينه اليمين واتفرغت العين اليمين تماما، والدكتورة ماري جرجس بطمة حولته علينا هنا في المستشفى الجامعي. كل ده حفظته صم. وبعدين يا اخي انت ايه، ما بتزهقش يا استاذ سند؟ ابني هيقدر ايه يا دكتور، ما بيشوفش. ولا هعمل لك ايه يا اخي، قلنا لك قررنا بعد فحص الاشعاعات والتحاليل مفيش فايده، لا هنا ولا في أي مستشفى في العالم. لازم تستأصل العين. ومضيت لكم على الإقرار بإني موافق كولي أمرة إنكم ترحموا ابني من العذاب وتستأصلوا عين اليمين. مدام مفيش فايدة وربي وإلهي يتولى برحمة الرجل. عين الشمال ضاعت تقريبا وما بتشوفش حتى ولو تصاص. وادي عين التقلية اليمين هتستأصلوها. يعني ابني هيعيش أعمى. هي عين اليمين دي فين؟ هي موجودة أصلا، دي مجرد فتحة، يعني لازم تستأصل. أمري لله، استأصلوها. تعال يا رب، تعال يا ابني حبيبي، حبيبك وحبيبي يسوع يتصرف. تعال. واخده على فين؟ أوديه العنبر عشان يتجهزوا للعملية. لا لا لا لا، خده وابقى ارجع لنا بعد اسبوع، ولا اقول لك هاته بعد 15 يوم، ولا اقول لك انت هتتهرب يا دكتور من علاج ابني؟ هتتهرب من المسؤوليه؟ بوي ما تزعلش يا حبيبي عاد، قلت لحضرتك وديني مزار ابونا ياسا وهو هيشفيني. ابونا ياسا فعلا، صلواتك صلواتك يا ابونا ياسا هتعمل معجزات كتير. حاضر يا رامز يا حبيبي، ابونا ياسا. خد الشمحة دي ولعيها قدام صورة ابو ناس وصلي هناك. انا عندي ايمان ان ربنا عايش في ابننا رب. انا اخدت شوية رمل من جنب مدفن ابو ناس وحطيتهم على راس رب وصليت يا رب يا حبيبي يا فدي ومخلصي شفاعة سيدتنا وفخر جنسنا والدة الإله العذراء مريم، وبصلوات كل شهدائك وبالنسيك صلاة أبونا ياسا بخيل اللي احنا واقفين في مزارة اشفي ابنك رامز ورجع النور لعينيه. اشفي يا رب أرجوك يا إلهي يا يسوع يا أبونا ياسا اصلح معجزتك يا إلهي. اشفي ابني رامز يا ابو ياسا. صلواتك يا ابو ياسا، صلواتك يا صانع المعجزات، صلواتك صلواتك. ابوي فعليا المظلمين شفت صورة ابونا القسيس وبيقول لي انا ابو ياسا. يا رب يا رب ما تخافش يا حبيبي، صدقني عليك هتسمع. يا ابو ياسا يا ابو ياسا يا ابو ياسا. ده بيمد يده على راسي وهيصليني ابونا ياسا هيصليني. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. ابوي حبيبي انا شايف شايف شايف شايف يا رمز، شايف كل حاجه وصوره ابونا ياسا جوه عينيا. ايوه تمام، زي الصوره المتعلقه دي. الصوره المتعلقه في مزاره دي؟ صدقني يا ابوي شايفه وشايفكم كلكم. وريني عينك كده يا حبيبي. اشكرك يا رب، دي العين اللي كانت فاضيه رجعت اتملت وبقت سليمه وهتتحرك. اشكرك يا رب، نشكرك يا الهنا حقيقي يا رب، احنا ما نستحقش كل التحمل ده علينا. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب. شايف يا حبيبي، شايف يا حبيبي، شايف يا رامز. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب يا اللي نجتنا من جسمة البشر من قلوبهم القاسية. المجد ليك يا رب، كل الشكر ليك يا قدسنا العظيم ابونا ياسا. واحنا ما هننساش ابدا اليوم ده، 2 مارس 2000، يوم ما رجع النور لعنين ولدي. المجد ليك يا رب. شفاعة والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وصلوات كل القديسين وأبينا القديس القمص ياسا ميخائيل تحفظ لنا كنيستنا وأبينا الطوباوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الأنبا فام أسقف تما وتوابعها، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.